أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وما أعجلك عن قومك يا موسى. كان الله تعالى قد واعد موسى أن يأتيه لينزل عليه التوراة 30 ليلة فأتمها بعشر. فلما تم الميقات بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوقا لربه وحرصا على موعوده. فقال الله له وما أعجلك عن قومك يا موسى، أي ما الذي قدمك عليهم ولم لم تصبر حتى تقدم أنت وهم؟ قال هم أولئي على أثري، أي قريبا مني وسيصلون في أثري، والذي عجلني إليك يا رب الطلب لقربك والمسارعة في رضاك والشوق إليك. فقال الله له فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي بعبادتهم للعجل ابتليناهم واختبرناهم فلم يصبروا، وحين وصلت إليهم المحنة كفروا وأضلهم السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا وصاغه فصار له خوار، وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى، فنسيه موسى فافتتن به بنو إسرائيل فعبدوه ونهاهم هارون فلم ينتهوا. فلما رجع موسى إلى قومه وهو غضبان أسف، أي ممتلئ غيظا وحنقا وغما، قال لهم موبخا ومقبحا لفعلهم يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا وذلك بإنزال التوراة؟ أفطال عليكم العهد أي المدة فتطاولتم غيبتي وهي مدة قصيرة؟ هذا قول كثير من مفسرين. ويحتمل أن معناه أفطال عليكم عهد النبوة والرسالة فلم يكن لكم علم ولا أثر واندرست آثارها فلم تقفوا منها على خبر فانمحت آثارها لبعد العهد بها فعبدتم غير الله لغلبة الجهل وعدم العلم بآثار الرسالة. أي ليس الأمر كذلك بل النبوة بين أظهركم والعلم قائم والعذر غير مقبول. أم أردتم بفعلكم أن يحل عليكم غضب من ربكم أي فتعرضتم لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه وهذا هو الواقع فأخلفتم موعدي حين أمرتكم باستقامة ووصيت بكم هارون فلم ترقبوا غائبا ولم تحترموا حاضرا. ثم يقول سبحانه قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا الآيات أي قالوا له ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمد منا وملك منا لأنفسنا ولكن السبب الداعي لذلك أننا تأثمنا من زينة القوم التي عندنا وكانوا فيما يذكرون استعاروا حليا كثيرا من القبط فخرجوا وهو معهم وألقوه وجمعوه حين ذهب موسى ليراجعوه فيه إذا رجع وكان السامري قد بصر يوم الغرق بأثر الرسول فسوت له نفسه أن يأخذ قبضة من أثره وأنه إذا ألقاها على شيء حي فتنة وامتحانا فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة عجل فتحرك العجل وصار له خوار وصوت وقالوا إن موسى ذهب يطلب ربه وهو هاهنا فنسيه. وهذا من بلدتهم وسخافة عقولهم حيث رأوا هذا العجل الغريب الذي صار له خوار بعد أن كان جمادا فظنوه إله الأرض والسماوات. أفلا يرون أن العجل لا يرجع إليهم قولا أي لا يتكلم ويراجعهم ويراجعونه ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ فالعادم للكمال والكلام والفعال لا يستحق أن يعبد وهو أنقص من عابديه. فإنهم يتكلمون ويقدرون على بعض الأشياء من النفع والدفع بإقدار الله لهم. ثم يقول سبحانه ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به الآيات أي إنهم باتخاذهم العجل ليسوا معذورين فيه فإنه وإن كانت عرضت لهم الشبهة في أصل عبادته فإن هارون قد نهاهم عنه وأخبرهم أنه فتنة وأن ربهم الرحمن الذي منه النعم الظاهرة والباطنة الدافع للنقم وأنه أمرهم أن يتبعوه ويعتزلوا العجل فأبوا وقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فأقبل موسى على أخيه لائما وقال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فتخبرني لأبادر للرجوع إليهم؟ أفعصيت أمري في قولي أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين؟ فأخذ موسى برأس هارون ولحيته يجره من غضب والعتب عليه فقال هارون يا ابن أم ترقيق له وإلا فهو شقيقه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم فلو تبعتك أتركت ما أمرتني بلزومه وخشيت لائمتك وأن تقول فرقت بين بني إسرائيل حيث تركتهم وليس عندهم راع ولا خليفة فإن هذا يفرقهم ويشتت شملهم فلا تجعلني مع القوم الظالمين ولا تشمت فينا الأعداء. فندم موسى على ما صنع بأخيه وهو غير مستحق لذلك فقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم أقبل على السامري فقال فما خطبك يا سامري إلى قوله في اليم نسفا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.